الحمد لله رب العالمين. يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. يا رب اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب اولادنا. ذكرهم اذا نسوا وثبتهم عند السؤال. واشهد ان لا اله الا الله. من استعد بغير الله ذنب. من استعذ بغير الله من. ومن طلب الهدى من غير الله من. يا ابن ادم اعلم يا ابن ادم ان ما قدر على فكيك ان تنبغاه فلا بد ان تنبغاه. فامضغه بعزة. امضغه بعزة. فان الامور تجري بمقادير. واعلم يا ابن ادم انك لو ركبت الريح فرارا من رزقك لرغم الرزق البرق حتى يقع في فمك. ابن ادم. ابن ادم لو رأيت الريح فرارا من رزق لركب الرزق البرق حتى يقع في فمك. ابن ادم. ابن ادم تذكر جميلي من خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ونصي في الحسى. تذكر جميلي من خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ونصي في الحسى. وسلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ابن ادم تذكر جميلي. تذكر جميلي. قد خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ونصي في الحسى. وسلم الي الامر. سلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي. ادبر احكامي وافعل ما اشاء. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله نزل عليه الامين جبريل ذات يوم وقال له يا محمد قل لاصحابك ان القبر كل يوم يغفرهم وينادي عليهم ويقول لهم انا بيت الوحشه. الدستور، انا غيث الورقة، انا غيث الصراط، انا غيث الضيق، الا من وسع الله عليهم رحمته. يا مدعى الكبر، يا مدعى الكبر اعجابا بصورته، انظر خلاك فان المهن تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن الطراب، يا ابن الطراب، ومأكول الطراب غدا اقصر فانك مأكول ومشروب. سيدي سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، يا نور قلبي، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة، وكشفت الغمة يا حبيب الله، وجهدت في الله حق الجهاد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحرمة الحقيقة، التقي بحضراتكم الان على قضية هي قضية الجن والايمان به. يطرح أسئلة مع الدرس الثاني والعشرين والمئتين. السؤال الأول: ما حكم من قال إنني رأيت الجن؟ هذا السؤال، ما حكم من قال إنني رأيت الجن؟ يجيب على هذا السؤال الامام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول في الاجابة: من قال انني رأيت الجن فانه لا تقبل شهادته لانه كذاب. اسمع معي يا اخ الاسلام، اسمع معي، قضايا العقيدة لنعالج ما وقع في مجتمعاتنا من الظور والبهتان والبجل. اسمع معي، اسمع معي احكام الشريعة وقد جاءت من بين فرق ودم اللبن الخالص السائغ للشاربين. من قال اني رأيت الجن فهو شاهد زور وكذاب، لا تقبل شهادة. هكذا قال الامام الشافعي رضوان الله عليه، وذلك استدلالا بقوله تبارك وتعالى في شأن ابليس وقومه: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنه أي إبليس يراكم يا معشر الإنس، هو أي إبليس وقبيله أي وأتباعه وشيعته من حيث لا ترونهم أنتم. فالجن يروننا ونحن نراهم. ومن هنا فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلن هذه الحقيقة عالية مدوية فيقول: ما منكم من احد الا وقد اقبل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. اما قرينه من الملائكة فيأمره بخير، من الجن. فماذا قال السيد الجليل محمد؟ ماذا قال إجابة عن هذا السؤال؟ قال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يهمني إلا بخير. يا سيد الرسل الكرام، يا صاحب الخلق العظيم، حتى انت يا حبيب الله؟ قال: حتى انا الا ان الله اعانني عليه، اعانني على قريني من الجن فاسلم هذا القرين، فاسلم هذا القرين فلا يامرني الا بخير. وكيف لا يسلم قرينك يا رسول الله وانت الهدى نفسه؟ كيف لا يسلم قرينك وانت النور ذاته؟ كيف لا يسلم قرينك وانت الذي رفعت لواء التوحيد في مشارق الارض ومغاربها؟ فما من يوم ينشق فجره الا ويتردد اسم الحبيب محمد ملايين المرات على ملايين الشفاء. إن الله قال لحبيبه محمد: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوني خلفك يا محمد. سيدي يا رسول الله، إلى هذا الحد بلغت مكانتك عند ربك؟ إلى هذه الدرجة وصلت عند مولاك؟ لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. فكيف لا يسلم قرينك؟ لقد أسلم، لقد أسلم قرين المصطفى. إذا كانت الجن لا نراهم وهم يروننا، فإن الله تعالى قد خص سليمان ابن داود برؤيتهم فكان يراهم، وكذلك كان الحبيب محمد يراهم، وكانوا يتمثلون أمامه ويتشكلون لسماع القرآن الكريم من حبيب محمد. لكن عفريتا من الجن ذات ليلة أراد أن يشغل الحبيب محمدا عن صلاته. اسمع معي، اسمع معي إلى ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن رسول الله. يقول سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلس علي البارحة وبيده شعلة من النار. معنى ذلك أن الرسول كان يصلي

انها ماتت وماتت على الاسلام، وهما لا يزالان على اليهودية ويريدان ان يعرفا مصير ابنتهما. اماتت ودخلت الجنة بسبب الاسلام ام انها دخلت النار وهي على الاسلام؟ فماذا يفعل سيد الاعلام؟ لقد سأل الله تعالى ان يلهمه الاجابة، فذهب بوالديها الى قبرها، ووقف الحبيب على قبرها. وهذا الحديث رواه الامام النبهاني في كتاب الانوار المحمدية. وقف النبي على قبر الفتاة التي كانت يهودية واسلمت، ونادى عليها يا فلانة بنت فلان، فقالت الفتاة سمع صوتا من داخل القبر يقول له لبيك يا رسول الله. فسألها الحبيب وقال لها يا فتاة أجيبي أباك، أجيبي أباك. فماذا قالت؟ ماذا قالت وهي في عالم البرزخ الأمين؟ ماذا قالت وقد أسدلت بطار على الفصل الأخير من الحياة؟ يا فتاة أجيبي أباك. فقالت الفتاة يا رسول الله لا أجيبه وهو يهودي. فقال لها ولم؟ فقالت يا رسول الله لأنني وجدت ربي خيرا من أبي. الله يا رب يا رب، لما علمت بأن قلبي سارغ ممن سواك ملأته بهداك، ملأته بهداك وملأت كلي منك، حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. يا فتاة أجيبي أباك. يا رسول الله لقد وجدت ربي خيرا من أبي. فماذا قال أباها؟ قال يا محمد اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، بعثك الله بالحق بشيرا ونذيرا. معاشر السادة، ان عمر بن الخطاب وهو امام المخلصين قال لعلي وهو امام المقربين الى الله، لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك لزدناك. فعجب الامام علي وقال له يا امير المؤمنين اهي رؤيا رايتها ام غيث اطلعت عليه؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما

الذي نقف طارة امام باب البيت الابيض ومرة امام الجالسين في الكرملين. اليهود لا يعرفون الدبلوماسية، انما علاج اليهود كما قال الحبيب مصطفى، اسمع الى كلام سيد الخلق وهو يقول: يقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر قائلا: يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتله. يا مسلم ان ورائي يهودية فاقتله. الحجر ينادي على المسلم. من الذي ينطق الحجر؟ من الذي ينطقه؟ ولماذا انطقه؟ للإسلام الذي يحارب، للإسلام الذي يحارب في مشارق الأرض ومغاربها، الإسلام الذي يحارب أينما كان وحيثما حل. اليهود لن يتركوا ديارنا إلا على أيدي طائفة مسلمة. فإذا ربينا الشباب على العقيدة ووضعنا في أيديهم السلاح وهتفوا قائلين: لا إله إلا الله والله أكبر، فهو الذي رفع السماء بلا حد، فنصلي الجمعة في المسجد الأقصى إذا كان هناك تلك الطائفة المسلمة المؤمنة الموحدة. أما أمريكا فما أمريكا إلا ولاية من ولايات إسرائيل، وما إسرائيل إلا إحدى الولايات المتحدة، وأما روسيا فالشيوعية بنت الصهيونية البنت. فالكل يتفق إذا كان العدو هو الإسلام. إذا كان العدو هو الإسلام فلا خلاف بين روسيا وأمريكا، ما دام العدو هو الإسلام. يتحد الروس والأمريكان والصينيون وشعوب الأرض قاصفة يتحدون إذا كان العدو هو محمد. إذا كان العدو هو محمدا ودين محمد. فيا حكام المسلمين، يا حكام المسلمين، الطريق واضحة، الطريق إلى المسجد الأقصى واضحة، الطريق هي إحياء كلمة لا إله إلا الله، هذا هو الطريق. الصهيونية عقيدة دينية، والعقيدة لا تحارب إلا بالعقيدة، فلكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مضاد له في الاتجاه. معاشر السادة، لقد أجبنا على سؤالين: ما حكم من قال إني رأيت الجن؟ هذا ساقط الشهادة. وأجبنا على السؤال الآخر: هل للإنسان أخت تحت الأرض تتحكم في أجله وعمره؟ وقلنا: من قال هذا فعليه أن يجدد دينه وأنفق بالشهادتين، لأنه أشرك في قضاء الله غير الله. أسأل الله أن يلهمنا الرضا بما قضى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، استر عوراتنا، اطهر روعاتنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا،

الا ضعن قدمي على راسك. واحد يا مرتضى. ابو جهل بيروح للنبي وبيقول له اذا شفتك بتصلي بعد اليوم تولاتي والعسرى لا ضعن قدمي على رأس. ربنا سبحانه وتعالى انزل الامين جبريل على جناح السرعة بقول الله تعالى ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى، ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى. واحد واحد لا اله الا الله. وسمعني الصلاة على حبيب الله. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى، ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لندفعا بالناصية. ان خلت ابو جهل هيحترم نفسه ويسيبه من اللي في دماغه ويفصل الكلام اللي بيقوله لسيدنا محمد لندفعا بالناصية، يعني لنأخذنه اخذا شديدا من ناصيته اي مقدمة رأسه. فبس هيختشي انا حقده من شوش دماغه وارميه فين الله. السفع معناه الاخذ بشدة، ناصية كاذبة خاطئة. اذا ما خلش الكلام ده راجب ابو جهل فليدعو نادية، يروح يجيب الرجالة بتوعه كلهم سندعو الزبانية، هجيب له وجه شوية شرطة من جهنم، هجيب له شوية من زبانية جهنم. اما انت يا محمد فلا تطعه واسجد واقترب. واحد يا مسلم قل لا اله الا الله. كلا لا تطعه. وجه النبي صلى الله عليه وسلم صلى كعادته، وذهب المشركون الى ابي جهل وقالوا له يا ابا الحكم ونسيت اليمين الذي حلقته. فما تحلفت بالله والعزة انك لو شفت محمد بيصلي فقفه ورأسه بقدمه. قال لهم ما نسيت اليمين وما نسيت العهد، ولكني عندما حاولت ذلك رأيت بيني وبين محمد خندقا من نار واجنحة واهوال انتسامة. لا اله الا الله. يا سلام. كما نسيتش ده انا حاولت ان انا افعل ذلك. محمد ساجد وانا عايز امشي عشان انفذ ما وعدت. فرأيت بيني وبين محمد خندقا من نار. لا اله الا الله. خندق من نار. خندق مليان نار. واجنحة. الدحى عمالة ترفرف على محمد. واهوال الجسامة. ولذلك الولد ابن ابو لهب لما جه اعتدى على النبي بالشتيمة وشتم النبي، قام النبي ده عليه دعوة واحدة بس، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. واحد يا اخويا لا اله الا الله. دعوة واحدة اللي دعاها النبي على ابن ابو لهب، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلاب. ابو طالب سمع النبي بيدعي على ابن ابو لهب، راح لاخوه ابو لهب وقال له يا ابا لهب يا عبد العزى احرص على ابنك فانني سمعت محمدا يدعو عليه. خد بالك من ابنك لانني سمعت محمد بيدعي عليه. فابو لهب ركب راسه وقال وماذا يصنع دعاء محمد؟ ايه يعني ادعى عليه ما ادعى هيحصل ايه؟ فقال له ابو طالب يا عبد العزى ان محمدا لا ترد له دعوه. قال ان بشر ربك لشديد. تمر الايام ويجي اخت ابن ابي لهب يفتح في تجاره مع التجار. وبعدين التجاره دي في بلاد الشام ويقبل الليل. وبعدين ابو لهب يقول للناس التجار اذا اردتم النوم فاجعلوا ابني في وسطكم والتفوا حوله حلقه لان محمدا دعا عليه. يعني لما تنساموا بيخلوا يصدق الوسط وانتوا تناموا حواليه لان محمد دعا ربه وقال اللهم صلف عليه كلبا من كلابه فانتوا تحرقوا ابني. طيب ناموا وعملوا حواليه حلقه محكمه لا يمكن ان يكسرها احد. وبعدين هم نايمين بالليل واحد بيقول لي اللي نايم جنبه انت مش شاعر بيك في اسد عمال يشم فينا. لا اله الا الله. خد بالك بقى كده وسمعنا الصلاة عليه. يا سلام يا سلام. هل يا اخي اسد ايه ده بيشم؟ هو الاسد هيشم ويسيبنا؟ يقول طب يا اخي انت اظهر يعني واكل خلي بطنك اكل احلامك مش تمام يعني الاستوديو ما بيحمضش الفيلم كويس. لا احنا لما الانسان بيبقى مرغبط في الاكل يبقى عنده شويه هلاوس كده. يعني يبقى قاعد متعشي ابن حد او يطلع الصبح يقول لك ايه ده انا يا شيخ نمت طول الليل ان انا ماسك ميه وعمال اشرب ما في كل قناوي الفريجيدير يناوي 15 بوصه وعمال اشرب. هو اي نعم شرب المية في المنام عبارة عن حياة طويلة. يعني اللي يحلم انه بيشرب مية حياش كتير يعني هيعمر لغاية ما يخرب ملطة حياش كتير. لا حياش كتير اوي. انما واحد واكل جبنة حتى او يشرب مية ملهاش دعوة بالحياة لانه لابد يشرب مية. ليه محدش لابد يشرب مية؟ زي الواحد لما يجي في اليومين دول اللي هم 27 و8 عايزين اخر الصح عايز فلوس فينام يشوف المنام انه واقف قدام الصراف والصراف عمال يقبضه ويفتح الصبح ما يلاقيش في ايده حاجه او لابد يشوف. يقول لك انا شفت ان انا بقبض فلوس. لا هيقبضوا عليك يا اخوي زي جحا لما نام شاف المنام انه واحد بيديله 99 جنيه قال له يا 100 انا مش هاخد. قال له يا ريس 99 قال له يا 100 يا لا. فانا صحى بالمنام وما خدش حاجه. بيقول له مراته انا شفت خير. قالت له خير. قال لها شفت ان واحد بيديني 99 جنيه. قلت له يا 100 بلاش. قالت والله خايفك يا جوحة احنا لاقيين. يا راجل خليها. قال جوحة سمع الكلمتين راح لمع المعتبة ومد ايده قال له هات هيسيبه يا عم. خلاص هو انتهى. دي ما تسماش منامات اسمها احلام اليقظة. الواحد تلاقي بفكر في حاجة يشوفها في المنام ده مش منام. تمام زي اللي راح يشتري حته مهمه مش فوق فواحد بيقول له راح فين؟ قال له راح اشتري ايه؟ راس غنم او راس بقره مش فوق. قال له يا اخي قول ان شاء الله. قال له عليه ان شاء الله. الفلوس في جيبي والبهايم ماليه سوق امبارح فان شاء الله على ايه؟ فلما راح السوق الولد فلته خطف منه الفلوس لفظ الفلوس وهو راجع صاحبه قبله ما اشتريتش البهيمه ليه يا عم؟ قال له الفلوس راحت ان شاء الله. بس بعد قرار بسطه. فانا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. قل لا اله الا الله. ابو لهب قال للناس يا ناس استحرفوا على عتبة. لكم حوالي حلقة. الاوامر صدرت من القيادة العليا الى سلاح الفرسان. امر من الله بالكاف والنون الى اسد من اسود الضارية اللي يتحرك على جناح السرعة ليأكل عتبة ابن ابي لهب. الاسد طبعا مش هيقول لكل واحد طلع البقاء الشخصية عشان اشوف اسمك ايه ومولود فين وانت منين. لا قاعد يشم يشم الريحة. ربنا اداله اللي امن انه هيعرف ريحة عتبة بحيث انه مش هاكل ولا واحد من دول. وفي شمشم يشمشم لغاية ما ليه عند ابو لهب في وسط الحلقة واكله. صباح الصبح ما لقوش غير اثر الدم. ليه؟ ان بطش ربك لشديد. اللي حد النبي سمعنا الصلاة عليه. يا سلام. واحد من فتار مكة كان عائدا من الشام الى مكة وعايش فيه. خرج عليه قاطع الطريق. قال له لأقتلنك. قال له يا عم خد فلوسي وسدني. قال له هاخد فلوسك واقتلك برضه. يا عم انا بعيان انا ورايا ناس غلابة اعمل طعروف. مفيش شيء. قلت لك يا مسلم بعد ما توحد الله الذي خلقك. ان بطش ربك لشديد. يا ليل مفيش كورس مكتة مفيش تلفون مفيش جهاز سلكي يعمل ايه الراجل؟ قال له انت مصمم على انك تقتلني؟ قال له طيب انت انا طالب منك طلب. قال له تديني فرصة اصلي ركعتين اثنين. قال له بتوع ايه؟ قال له سنة الشهادة. يا حيكون شهيد بس كل ركعتين قبل ما يطلع الصبلية بتاع المشكلة. اديني خمس دقايق اصلي كم ركعة. الراجل التاجر ده راجل صالح. وعارف ربنا. وبعدين فوق كل هذا هو مصرم. وربنا بيقول اني لا ارد دعوة المظلوم ولو كانت من كافر. يا سلام. يا سلام. ولو كانت من كافر. اوحى الراجل وهو ساجد. قال لربنا كلمتين. دعوهم كده. قال له يا ودود. يا ودود. يا ذا العرش المجيد. يا ذا البطش الشديد. يا فعالا لما يريد. يا من ملأ نوره اركان عرشه. يا مغيث اغثني. يا مغيث اغثني. يا مغيث اغثني. والله العظيم ان للكون الها. اله منتقم. شوف غاب النصارى يكتبوا فيا شكاوى سنة 65 واحد وقولوا ده من الاخوان وده من الارهابيين وده بتاع. وانا راجل باخد كل معلوماتي من كتاب الله وسنة رسوله بس فيما يرضي الله. وفوجئت الساعة 2:15 في شهر اغسطس سنة 65 الشقة بتتكسر علي. ودخل واحد وراه ستة مخبرين بالسلاح. انت فلان ايه وفلان اه. ايه ايه ايه ايه ايه احنا لنفع ملك. ايه وانا فلان. فوق. على فيه. ومن انا لازم. حلف اللي مش معطرين. وطوروا الشقة دي التفليغ. لان انا اصلا تبع المن. خبر اصلا. ايه افتح المكتبة. فتحنا المكتبة ارم الكتب رموا الكتب له مصحف في اخر ايده رماه المصحف تهرب. انت نركب بسكت ركبت عربية عاملة زي عربية الحنوتي حتة بتاع روسي كراسيها خشب. اخويا اتحكم لاجي معايا قالوا له من مصلحتك انك ترجع لانك لو جيت معاه مش حكم. هعمل ايه يا عم؟ هتودينا في مكان ما فيهوش ربنا يا ربنا يقول وهو معكم اينما كنت. فصل على النبي يا مسلم صل على الحبيب وحد الله. انا الواحدة قاعد في العربية وعمال اقول يا ودود ويا ودود تذكري لان لو هم سمعوها على طول تبقى الجماعة رقم واحد اتفاق جناه لقلب نظام الحكم بالقوة. قلت ايه ابدا يا اخوان انا اقول حاجة يا صوت حاجة بس انا دلوقتي قاعد في الساحل ان شاء الله بصف البراقين العربية يا غاب تضرب دي اللي انت في الكبر القبطة قدام ادارة المخابرات العامة ادارة النفخ بقى ريكونوني في العربية ساعة الواحد حرب نفسي ويلفوا حوالين العربية ولا له هو ده الشيخ في تحضير الملاك يعني يقول له هو ايه يعني عمله يعني الشيخ في اخر حاجة هي مش الموت هو اللي نزل له روح ربنا. وبعدين ده الموتى الكريمة ان الانسان يلقى الله شهيدا. انا وانا قاعد في العربية الهوى اللي طالع من الجدارة ريحته موت. ريحته موت. يشموا ازاي في موت. اخو الشيخ نزل الشيخ. دخلت اوضة ارضها خشب مفروشة بسجاد. هاتوا كرسي جابوا كرسي. قال انت عارف مين اللي بيسألك؟ والله اعلم. قال لي ارى صلاح مصر. لا. الواحد مهم جدا. يعني ما فيش طول يسأل ولا توريش. صلاح مصر حاضر حاله كده هو. قال لي ارى صلاح مصر. قعد يوجه بعض اسئلة. من ضمن الاسئلة قال لي ايراد في كلام الخيام لما بيقول لبست ثوب العيش لم افتخر وحرت فيه بين جد الفكر. وسوف ارضى الثوب عني ولم ادرك لماذا جئت اين المفر. وقعدنا دخلنا الطب الشفا استطعت ان انا كلفيته فيه. قدرت يعني ايه؟ يتكلم. قال له ما انت جايبينك ليه؟ قلت له والله دي شكاوى بيتيه. قال للراجل اللي جابني من بيتي قال له يا فلان زي ما جبته ترجعه بيته. والله العظيم هذا حصل زي ما جبته في العربية ترجعه بيته تاني. والله وانا ماشي الراجل ربنا قلبه من وحش كاسر لوفة. حط ايده على كتفه وقال لي يا ابني لما حد يقدم فيك حاجة اتصل بيا بشكوى قول ان في شكوى في جهة من فيه. عرفت العظيم. انا راجع على الراجل اللي كان عارض عليا من البيت. قال انت كنت فاهم عليك كل شيء. قلت له ليه؟ قال لي اهو برضه ليه عليك ما نستعملها احنا كمان. انت فاهم ايه؟ ما فيش واحد. قال لي ده انا مرحله قبلك حوالي 3000 واحد. ما فيش واحد جه ورجع. الوحيد اللي جيت ورجعت. شوف الكلمتين بقى يا ودود يا ودود. يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعال لما يريد يا من ملأ نوره أركان عرشه يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. الراجل بعد ما سلم من الركعتين بص لقى فارس لابس ثوب ابيض ومعاه سيف وعمال يصارع قاطع الطريق. لغايه ما قتله قتل قاطع الطريق. الطريق بيقول له من انت رحمك الله. التاجر بيسال الفارس اللي لابس ابيض وراجب وراك الصرخ ابيض، من انت ارحمك الله؟ فقال له انا احد ملائكة السماء الرابعة. لما دعوت الله بهذه الكلمات سمعنا لابواب السماء قرقرة، وبدت الملائكة الى الله ان يبعث واحدا منهم لنصرتك، فالحقت على الله فاذن الله لي بالنزول. ونزل وريت الاخيرة اللي كان عامل قاطع طريق، اشوف يا اخوان اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، مش في البريد العادي دي، بالبريد المسجل المستعجل تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الرب عز وجل ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. اسال الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.